أحسن الله إليكم، تقول بأنها تعاني قسوة في قلبها، ما الأسباب التي تزيل هذه القسوة؟ الجواب ينظر إلى الأسباب التي نشأت عنها القسوة، فتنظر في نفسها هل هي مقصرة في حق شرعي، سواء كان هذا الحق لله أو كان هذا الحق لها هي لنفسها، لأن نفسها أمانة، أو كان لأحد من الناس، فتتفقد نفسها من ناحية الواجبات هل تركت شيئا منها، المحرمات هل فعلت شيئا منها، لأن الطريق الذي يسير عليه الإنسان إذا كان حسنات فالحسنة تقول أختي أختي، وإذا كان سيئات فالسيئة تقول أختي أختي، بمعنى أن الحسنات يعني يسهل المتقدم منها لمجيء المتأخر، والسيئات يسهل المتقدم منها مجيء المتأخر، فلا بد من البحث عن الأسباب، وعندما تعرف الأسباب تعالج هذه الأسباب، وإذا عولجت هذه الأسباب زالت قسوة القلب، وبالله التوفيق.